الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم، الحمد لله كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، ما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانك ربنا إله عظيم لا تماثل ولا تضاهى ولا إليك المرجع والمآب. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان من رزق الحية في العراء ورزق الطير في طبقات الهواء ورزق الحوت في ظلمات الماء. الحمد لله الذي أدركنا برحمته شهر رمضان، الحمد لله الذي أدركنا برحمته شهر رمضان، الحمد لله الذي فتح للمقبولين صيامهم باب الريان، قصورهم من الذهب واللؤلؤ والياقوت والمرجان، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب ولا هم ولا أحزان. فيا لسعادة من فاز، فيا لسعادة من فاز بالعتق من النيران، ويا لخسارة من فات عظيم في رمضان. اللهم اجعل رمضاننا هذا بابا من أبواب التوبة والرحمة وزيادة الإيمان. إلى الله تبنا، إلى الله تبنا ونبنا وعدنا نبتغي الرضوان. إلهنا ومن المطرود منا فنهنيه.

صالحات مصلحات تائبات قانتات اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا واحفظهن لنا وارزقنا برهن ورضاهن عنا اللهم ارزقنا منهن دعوات مستجابة وارحمنا مات منهن رحمة واسعة اللهم يا ربنا كم من حبيب لنا وسدنا للتراب كم من حبيب لنا وسدنا للتراب ففارقنا فلا لقاء اللهم إنه أمسى في قبره وحيدا فريدا اللهم إنه أمسى في قبره وحيدا غريبا اللهم أبدله بالحبيب حبيبا اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لمرابطين على حدود بلادنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا ومولانا كن معنا إلهنا وسيدنا منا المهموم ومنا المكروه ومنا المريض وصلي إلهنا وسلم على نبينا محمد.